تكون على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 26 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك يوم الخميس، وكان يحب ان يخرج يوم الخميس. الحديث متفق عليه. وفي روايه في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى سفر الى غزوه نحو ذلك الا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعه الغامدي الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لامتي في ذكرها. وكان اذا بعث سريه او جيشا بعثه من اول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته اول النهار فاسرى وكسر ماله. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا ما ذكره الامام النووي في باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار. نحن نعلم ايها الاخوه ان مصادر الشريعه الاسلاميه تتلخص في القران اولا وفي السنه ثانيا وفي الاجماع ثالثا والقياس على ما نص عليه القران او السنه رابعا. هذا ما اتفق عليه جمهور العلماء. وأساس هذه المصادر الأربعة القرآن طبعا، لأننا بالقرآن عرفنا حجية السنة، وبالقرآن عرفنا حجية الإجماع، وبالقرآن عرفنا حجية القياس. فلولا أن القرآن أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطعنا. لكنه لما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. من بينهم لان القران هو المصدر الرئيسي والمربوع الاول للتشريع. فالاخذ بكتاب الله يستدعي اذا الاخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول سنة رسول الله هو المصدر الثاني المتفرع عن القرآن، كثير من العوام يلتبس عليهم الأمر. كلمة سنة مفهومها عندهم ما يقابل الفرد، فهم يعلمون أن هنالك فروض وهنالك سنن وهنالك مباحات وهنالك محرمات ومكروهات. ومعنى السنة العمل الذي إن فعلته أثابك الله على ذلك، وإن تركته لم يعاقبك الله على تركه. لكن فإذا قلنا السنة هي المصدر الثاني للتشريع، بعض من العوام يظنون معنى السنة ما يقابل الفرد. لا، هنا المراد بالسنة عندما نعدد مصادر التشريع لا نعني بالسنة ما يقابل الفرد، نعني بالسنة الأحكام التي دلت عليها سيرة رسول الله وأقوال رسول الله وأفعاله، سواء كانت هذه الأفعال من نوع الواجب أو من نوع الحرام أو من نوع المندوب أو من نوع المباح، كله دل عليه واقع الكلام أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نسميه غنى السنة، عند السنة لها معنيان. بالفقه نقول هذا مسنون وهذا واجب، يعني هذا إذا تركته عاقبك الله فهو واجب، وهذا إذا تركته لم يعاقبك الله فهو سنة، نعم يعني. هذا بالفقه. أما عندما نتحدث عن أصول التشريع ونتحدث عن مصادر التشريع، نقول المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني السنة. كلمة السنة لا نعني بها ما يقابل التبعوت، نعني بها كل الأحكام سواء كانت واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة التي دلت عليها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته، هذا ينبغي أن نعلمه جيدا. فنحن هنا نتحدث عن الاصطلاح السام، نقول إن المصدر الأول الأصلي مصدر واحد هو القرآن، تفرع عن هذا المصدر الأصلي الأول مصدر ثالث وهو السنة، يعني كل ما علمنا وذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المصدر الثاني فيه أحكام واجبة دلت عليها السنة، وفيها أحكام محرمة دلت عليها السنة، وفيها أحكام باقية في المندوبات، وفيها أحكام باقية في المكروهات، وفيها أحكام باقية في المحرمات، وكل ذلك دلت عليه السنة، نعم. قلت هذا الكلام أولا حتى يعني يزيل هذا اللبس من أذهان بعض الإخوة. الشيء الثاني، عندما نقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على القدر، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مصدر من مصادر التشريع قطعا، لا كلام في ذلك ولا نقاش، ولكن في بعض الأحيان يكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة من مستوى الواجب، نعم، وفي بعض الأحيان يكون اتباع رسول الله في هذه السنة داخل في مستوى المندوب، وفي بعض الأحيان تكون داخل في مستوى المأذون به يعني المباح، وفي بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا بسنته إلى محرمات، ينبهنا بسنته إلى مكروهات، نعم. إذا فما دلت عليه السنة يتفاوت في القدرة، يتفاوت في القدرة. السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزوجوا في الطرقات، هذا شيء حكم دلت عليه السنة، لكن هذا الحكم الذي دلت عليه السنة داخل في المحرم، ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل اتركنا ولا بد لنا منها، قال أبيتم إلا أن تفعلوا فأعطوا طريقا حقا، وذكرنا هذا الخميس في درس مضى، عندما تعطي الطريق حقا يصبح جلوسك في الطريق مباحا، شايفين؟ فالسنة بينت حراما وبينت مباحا أيضا. في من الأحكام التي دلت عليها السنة واجبات، القرآن قال أقيم الصلاة وآت الزكاة، لكن القرآن ما بين لنا الزكاة كيف تكون، يعني كم من الأشياء فيها زكاة، 20 ولا 40 ولا 50 ولا 100، يعني أقل قدر من أشياء تتعلق بها الزكاة كانت في القرآن ما ذكر ذلك، من الذي ذكر ذلك؟ السنة، قال في كل 40 شاة، نعم، في سائمة الغنم، يعني إذا كانت سائمة تسوم بنفسها دون تكييف، في كل 40 شاة شاة. إذا إخراج شاة من كل 40 شاة ضيق عليها السنة، لكن هذا الحكم واجب أم مندوب؟ واجب. نعم. طيب. هنالك أحكام دلت عليها السنة لكن على القاعدة لا تستجيب تكون في مستوى السنة. نصلي بعد فريضة المغرب ركعتين، دلت عليها السنة عن القرآن. طيب، هل صلاة ركعتين بعد المغرب واجب أم غير واجب؟ لا غير واجب. سنة بالمعنى الفقهي، يعني إن صليت كتب الله لك على ذلك أجرا، وإن لم تصلي لم يكتب الله لك على ذلك أجرا. طيب، إذا هذه الركعتان الركعتان دلت عليهما السنة، يعني المصدر الثاني للتشريع، وفي الوقت ذاته الحكم واجب أم مندوب أم مباح أم حرام؟ مندوب. صلاة الخسوف هل دل عليها القرآن؟ لا، ما دل عليها القرآن، دلت عليها السنة. طيب، صلاة الخسوف التي دلت عليها السنة هي تبقى إلى مستوى الواجب أم مستوى المندوب؟ مستوى المندوب. طيب، والمندوبات أيضا التي دلت عليها سنة رسول الله فيها ما يبقى إلى درجة السنة المؤكدة، وفيها ما ينزل عن هذا المستوى من مجرد سنة. الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي بعض من مالك، الحديث متفق عليه كما رأينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخب إذا خرج بسفر النفر في يوم الخميس. هذا حكم دل عليه القرآن أم دل عليه السنة؟ دل عليه السنة. طيب، هذا الحكم الذي دلت عليه السنة يرفع إلى درجة الوجود؟ لا، ينزل إلى درجة السنة. السنة المؤكدة كذلك لا، سنة. نعم، هذا شيء ينبغي أن نعلمه بشكل جيد. إذن السنة المصدر الفرعي الأول بعد القرآن من مصادر الشريعة الإسلامية، ونقول عنه مصدر فرعي لأن الذي دل على أنه مصدر للقرآن، وأساس كل شيء القرآن، فأمرنا القرآن باتباع رسول الله، إذا نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام الذي أوضحته الأمر المسلم، أولا لكي نضع هذا الحكم في المكان الذي وضعت الشريعة فيه، خروجك بالسفر يندر أن يكون يوم الخميس إن استطعت إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل وهكذا كان يخلو. هل هذا يعني أنك لو رافقت يوم الجمعة أو الأربعاء فتطلب محرم؟ لا، لا تهمل ولا تبالغ، لا تهمل هذه السنة. ضع نصف عينيك أن تسافر يوم الخميس لأمر إن استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تفرض على نفسك شيئا لم يفرضه الله عز وجل عليك، تقول ان لم اسافر خميس لم اسافر، يعني كانما المسألة واجب. وهكذا نقول ابتعدنا عن الافراط وعن التفريط. الشيء الثاني، بعض الناس ايها الاخوه في هذا العصر، وعندما اقول بعض الناس اعني بعض المسلمين، وفي كثير من الاحيان بعض المتفقهين ايضا الذين يتحدثون باسم الاسلام ويعرفون بين الناس بالدعوه الى الاسلام والاهتمام بالاسلام، يهملون هذا النوع من السنه ويصيحون بانظارهم عن ذلك، ان مثلا يوم الخميس كان اليوم الذي يحب رسول الله ان يسافر فيه، اذا اراد ان يبدا مشروعا يبدا في يوم الاربعاء، وكان في ما بدون فيه بشيء الا وكان مثل هذه تجد اناسا في هذا العصر من المسلمين يهملون هذه القضايا الدين، ربما في المناسبات يوصون بعدم الوقوف عنده. ولو ان واحدا مسلم اقترح امام جمع من الناس يريدون ان يسافر لمهمه ونسعى لنحو ذلك، وقلت له يا جماعه من حالي ان تجعل سفرك يوم الخميس، ربما يعني اصدر بعض الناس لهذا الكلام، وربما تفلسف واخذ يناقش يوم الخميس ولا يوم الاربعاء ولا يوم الجمعه، يعني شو الفرق بين يوم اليوم؟ هي من الامور النبي عليه الصلاه والسلام تصرف بها كبشر ولم يتصرف بها كنبي، نعم ليكون بهذا كله يراهم ذليلا. هذا موجود، ومع الاسف كثيرا ممن يهمل ويزدري ويسخف للتمسك بهذا الامر، ولا نقول على مستوى الوجود، على مستوى الندب، مع ذلك يسخف الالتزام بهذا الامر. هذا خطير جدا، هذا امر خطير جدا. من هذا القبيل كثير من الامور الاخرى، مثلا النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عن كثير من المآكل ونبه الى ان فيها دواء وعلاجا لكثير من الاسقام. الطب النبوي معروف وكثيرون هم الذين الفوا فيه. نجد اليوم من المسلمين من يسخف الاقتداء برسول الله في هذه الامور ويعتبر الوقوف عندها شيئا مخالفا للعلم ومخالف للخبر. طبعا انا عندما اجد ان من وقع لهذا من الفسق لا يستشكر، الفاسق فاسق، لكن انا الاحظ بعض المسلمين، بعض الذين يتحدثون في الاسلام ويكتبون في الاسلام يتخذون هذا المكتوب. مثلا ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبه السوداء دواء لكل داء، اي شفاء لكل داء الا السام، يعني الا الموت. هذا كلام صحيح. واجبت من اذا مر بهذا الحديث قواه ولم يتحدث فيه، واذا سمع من يذكره او يذكر به ناقش فيه واهمله وقال هذا من قبيل العرف الدارج في الجزيرة العربية آنذاك، وكان معروف عندهم أن الحب السوداء فيها دواء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل الماء حتى ينقله ألسن العرب في هذا الصلاة. يعني لا علاقة للوحي الرباني بالمسلم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الشيخان والإمام أحمد والترمذي وآخرون من حديث سعد بن أبي وقاص أن من تصبح بسبع تمرات عذبة لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم. من تصبح بسبع تمرات عذبة من عزوة المدينة التي تسمى في المدينة المنورة إلى الآن، طبعا هذه العزوة نعم هذا حديث متفق عليه لا اشكال فيه. مع ذلك تجد بعض المسلمين الذين يتحدثون في الاسلام ويكتبون في الاسلام ويظهرون الغيره على الاسلام لا يقفون عند هذا الحديث باي اقتداء. واذا قلت لهم هذا حديث صحيح ولا يناقش مساحة الحديث، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام من وحي العرف الدارج عند العرب في الجزيرة العربية ولم يقل هذا وحيا من عند الله، الكلام قادم لأن يكون صحيح ولأن لا يكون صحيحا. هل فهم أصحاب رسول الله من هذه الأحاديث التي تردت المسألة مبادرة هذا الذي يفهمه بعض المسلمين اليوم؟ مع هذا تابعون، هل فهموا وسلم يقول هذا الكلام نقلا لما اعتاد عليه العرب في جاهليتهم. كلام ممكن يكون صحيح. هكذا كانوا التابعين تابعوا التابعين هكذا كانوا من بعدهم هكذا كانوا كل الاجيال التي جاءت بعد رسول الله الى يومنا هذا. فهمت ان هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحيا غير متلول. لان الفاظ من عند الله عليه الصلاه والسلام، المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من المكرمات التي اكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه من جمله المشكلات بل المآسف التي يعاني منها المسلمون في داخل دائرتهم. وليت انها كانت من مشكلات الفسق او الفجر او المنحرف، لا، من المسلمين الذين يتحدثون بالاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام الذي يقول مثلا حمه السوداء داء شفاء لكل داء. لو اننا عدنا الى الطب والاطباء المنصفين لرأينا الكل موجودين الراس بهذا الكلام النبوي الصحيح. الان الاجيال القبلة العرب والمسلمين، بينما المسلمين ولو شئت لذكر فلان وفلان وفلان، نعم، يؤمنون هذه الاحاديث ليش؟ بسبب شعورهم بالتسامح. هذا بهذا الان مسلم لازم يظهر امام الاجانب انه حدائق، ولازم الاجانب يشوفون انا بس بالعلم انا التاني مثلهم وانا التاني بفهم بالحضاره مثلا حتى يعني عندي علم. فلما انا اقول والله ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال ونحن نعتقد بمحبه السوداء فيها شفاء من كل داء، ابن الحال الاجانب كيف يتكلموا علي؟ صاروا بالنسبه لي. فانا ان شاء الله حتى عندي علم بالنسبه لي. انا النبي قال هذا الكلام نقلوا من العرب كاعراف وقت كانت موجوده، بعدين ذهبت هذه الاعراف مع اولئك الناس. لا، نحن هذا الكلام لا نحفظه، نحن ما ننتهي من هذه القضاء. ان شاء الله حتى عندي علم. لازم اعرف ان انا بالموقف بصغر بعلم اكثر، لان الاجنبي بيشعر ان انا اعاني من داء اسمه شعور بما مش بعرف اسمه. فلما بيشعر ان انا اعاني من هذا الداء بيقول انا بصغر بعلم اكثر، عم بيكي بالعام حتى نعرف كمان من داءنا. نعم. وانا كنت قبل ايام في المانيا، قال لي صديق قريب مسلم ملتزم مؤمن، نعم، يقول كثيرا ما يأتون المسلمين لعيادتي يستشفون يطلبون علاجا اعلم تماما ان علاجهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقول لهم اذا لي فخذي عباره عن اربع خمس يعني كبسولات في اليوم مليئه بمسلوق الحبه السوداء خلال اسبوع ثلاثه اسابيع وستشفون. مسلمون لا يشفون، مش كل واحد من العيادات في اعطيني دواء متعلم الناس، اعطيني دواء كنت في شرحه كذا انت تحكي لي لك لا، لانهم حكي لك عن الدواء اللي انا اعتقده ما في خلاص. ياتيني مرضى المانيا الحسن واجد ان دواءهم هذا الذي قاله رسول الله، اصف هذا الدواء لهم واذا بهم يتمسكون به. لا اقول لهم ان هذا قاله رسول الله ولا شيء، اقول لهم هذا هو دواءهم. نعم، يظن ان هؤلاء غير المسلمين عندما اقول لهم ان حبه السوداء هي الدواء لهذا الداء الذي تعاني منه يثق وينفذ وبعد حين ياتي وقت شفيه. بينما المسلمين الذين هم ادى الناس بسيره رسولهم رسول الله والذين يعلمون نبوته لا يثقون بهذا الكلام. قال له جاءت المرض الصدق هذا المعروف مرض جن مرض سيء يعني فالقام نعم أوصلتها بأن تأخذ كل يوم 15 كبسولة من حبة مملوءة بحبة السوداء نعم يعني طبعا هناك من يحبط في أوروبا هذه الأرض أكثر من بلادنا نحن البلاد الإسلامية مع الأسف نعم قال ومضى الرجل وعاد بعد شهر ونجف أو عادة الفتاة كافتنا هو رجل من الآن مع الأذكر وإذا بهذه الظاهرة اختفت منها كليا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي إلا الموت أنا أقول هذا الكلام لأصور لكم مسؤولية المسلمين اليوم كيف أنهم يتضامنون بإسلامهم وكيف أنهم يخجلون باتباع رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. سمعت من يقول لي ينبغي أن نبعد ما يسمى بالطب النبوي عن الحديث عن الالتزام لأن هذا يثير مشكلات. نبعد الطب النبوي بعد 14 قرن أفكان المسلمون صعاليك المسلمين اليوم أدرى بهذا من الأجيال السابقة من عصر الصحابة المدينين ويأتي صعاليك المسلمين اليوم ليكونوا قضاة على الأجيال السابقة ويقول لهم لقد أخطأتم عندما كنتم تعتبرون الطب النبوي طبا موحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السر من أهم المشكلات التي نعانيها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لنا من تصبح بسبب تمرات عذية لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم إلا أن يكون صادقا وإلا أن يكون كذبا. إذا لم يكن وحيا من عند الله ما أدراه بهذا بإله الإنسان ذكي أحسن بمنطقة العمل. إذا لم يكن هذا جاءه إلهاما من عند الله من تصبح بسبع ثمرات هزر إلى آخره. طيب ما جاء وحي؟ طيب ما أدرى؟ ما لازم يقرب لك من الكلام؟ لما ما يجي إلهام من عند الله وحي صار غير سمع الخير. ما زال أنني أتهم رسول الله بالكذب لو قلت أن هذا الكلام ليس واتيا من عند الله عز وجل. لو يسلم تاتيهم حقيقة هذا الكلام لما انت يا مسلم يا مصلي يا تاتي بالاسلام بتقول لا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ما قاله من عرف تعرف بالعرب. طيب العرف عند العرب انت ايه مثلا مو كلام سليم لذلك بدك من اليوم نغطي منزل سيدي مو كلام سليم ما مو كلام صحيح لما النبي ينقله ويكرره معنى ذلك انه قرر كلاما غير سليم معنى ذلك انه اصبح كافر والعياذ بالله. فانت نسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب من حيث لا تدري او من حيث تدري الله اعلم. نعم هذا خطير جدا. هذا واقعنا نحن المسلمين فيما بين الذين يدعون بالاسلام والذين يغارون على الاسلام. طبعا لا اقول لكم هذا المرض للمسلمين مرضا فاقول لكم هو مرض شعور النقص يعني زيد من الناس المسلمين يتحدث بالاسلام ويقوم على الاسلام ويشهد بالاحاديث التي والمؤلفات عن الاسلام يحس أنه يعاني من نقص تجاه الأجانب تخلف تخلف حضاري تخلف علمي تبقى من نحو ذلك. أنا لما بشعر بهذا التخلف كيف تخلي أنا حالي أن ينبذ حالي من التخلف حالي دائما هيك يعني ينبذ حالي أن يحمس حالي أن أنا ما لي متخلف لا واقوم أنا كمان حضاري بيكون وأنا كمان بقوم بالعلم بيكون بشعر بالنقص دائما بيعاني حالي بهذا عن أم الناس أنني أيضا حضاري المعنى يجب أن يكشي والله أنا كل يوم باخذ ما لقيت عسل ما حبيبي شرفي لأن النبي يقول بالحل عن الطير عن المتخلف في عصر العلم في عصر التقنية في عصر الزرع في عصر الرسول في عصر كذا قاعد عن يشتغل الشغل اللي قال 15 قرن العرب حكيم لا اذا ماذا في الحكي حتى انا لا افهم بالتخلف يعطيها المرأة الاخرى اللي اسمه شعيب النقص لما انا اكون متحررا عن هذا المرض واعلم صدق رسول الله لاجد سيد حبيب الله عز وجل انا تحت ما يكون الناس الا تحت قدمي ولا اسال عن احد منهم إن ازدروني ولا ما ازدروني شو اللي فيهم أنا مولاي ربي ومعلمي حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبتلعي وهو مستمعي وهو الذي ما أشير إلى إن شاء الله ما شو ما يقوله يقوله ما إذا صح منك يقول كل علم يقول الذي فوق الكلام كلامه لما تحرر من الشعور بالنقص هكذا اعطيه وعندما اتخذ هذا الموقف بالعكس تماما اكمل في عيون الله في الناس والمثل العربي يقول المرء حيث وضع نفسه بتظهر حالك تشوف حالك انك انت والله عم تعاني من نقاش دائما بدك تحبس حالك وتنسى الحاله والله الناس ينظرون اليك انك هكذا وعندما تدرك انك انسان تفهم كلام رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هذا انسان عايش في الغرب هذا الامير عايش في الغرب في ضمن ذلك العالم المتحضر الذي اكتعب على الاسلام ومع ذلك في ذلك الاسلام يتلاها الاسلامي ويتلاها في هذه الامور مع هل يعني ازدادت العيون ام قبل ان تعرف الناس بالعكس قبل ان تعرف الناس قال لي لما هذا المريض بيجي انا بيجي لعندي ساعه الدنيا كانت عندنا هذا ليلتقي لك نور خطير من عند محمد عليه الصلاه والسلام من اول مره بخلوا انا غير يعني من عنده ثم انا مريض من عند النبي عليه الصلاه والسلام هذا شيء شيء ثاني وهذا هو الدواء ملاهي الاقل الا نحن نتكلم في امر داخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الثاني سنة من المصدر الثاني من مصادر التشريع من الامور التي تدخل في المنجوبات وما اكثر السنن يعني ما اكثر ما ناخذه من المصدر الثاني اي سنن من الامور المنجوبه التي لا نملك تدركها لا مانع لكن لو طبقتها يكون لك نعم كيف كان النبي ذاك وكيف كان النبي عليه الصلاه والسلام بشرى كيف كان يقضي بثلاث اصابع وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وكيف كان يضع اليمنى تحت خده عندما يضع ما كيف وكيف كان من الامور المنظومه البسيطه هنالك الناس قبول خامس او سادس اعلم مكلف وأقولها وأنا أقول مكلف بتنسيق هذا المصدر الثاني الذي هو مصدر السنة وإبعاد المسلمين عن هذا المصدر الثاني كيف السبيل إلى هذا؟ السبيل إلى تنسيق هذا المصدر الثاني سبل كثيرة منها التشكيك في صحة الأحاديث وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وضع مثل هذه الاحاديث في ميزان على ضوء واقع القرن العشرين شوف القرن العشرين للمدعيه للتيار الحضاري كيف شوف الاشياء اللي هذا الولاد المسافر يوم الخميس ومسافر يوم الخميس لكن الكلام الان يحارب السنه بهذه الطريقه شوف ما عندنا ليل عصر يقول الآن إذا وقع زمان في بلاد أحدكم خير وقع خير النصف ثم يقول فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء اسمع على هذا الكلام لأن في المسلمون لدينا سنة النبوية. وكان السنة النبوية من أما خاصة قلم لأي سيطارة ما في الصحيح سيطارة في كذا كذا كذا. وبعدين المليئة السنة النبوية بأحاديث لا تتنافى مع العلم أن تتنافى مع الحرارة تتنافى مع كذا كذا في العلاج. لكن القرآن يا أخي القرآن فيه كل شيء. خذ القرآن وضعه مع ذلك. والمقصود أن يتمكن العدو أن يستخدم المسلمين بعد أن يخرجهم من حصنهم ألا وهي سلم إلى أن يقضوا على المسلمين ليدخل دينهم ويصبح لا شيء. نعم. أنا قلت في بعض المحاضرات لي كلاما نقلته عن وثيقة موجودة عندي تقرير لرجل اسمه ويليام بيتر رئيس علم الاسلام في جامعه من جامعات استراليا. الفت مجلس الامم المتحده في اواخر السبعينات لحضور سلسله مؤتمرات كانت تعقدها الجامعه العربيه لمعالجه الجريمه في المجتمعات العربيه. وفي هذه المؤتمرات طرحت فكره تطبيق الشريعه الاسلاميه لمكافحه الجريمه. وهذا كان سبب إيجاد هيئة الأمم المتحدة ليليام بيتر إلى تلك المؤتمرات. بعد أن انتهت سلسلة تلك المؤتمرات رفع ليليام بيتر تقرير من أكثر من 30 صفحة فيسكا إلى هيئة الأمم وأرسل خفية صورا منها إلى المؤسسات السرية التي جرى بموضوع العالم الإسلامي وتقدمه ومخيلته وما إلى ذلك. وشاء الله أن يقع هذا التقرير فيه. طيب ماذا يقول هذا التقرير؟ يقول هنالك تقرير عند العرب هي عودة إلى الإسلام يخرج المسلمين من علاقتهم التقليدية بالإسلام إلى علاقة حية. هذا الكلام يقدم في التقرير يقول ثم يقول لأن نجح المسلمون في العودة التي يخططون لها كما لاحظت إلى الإسلام ولاحظنا ما يتمكن به العالم من الدول المادية المتمثلة في بترول فإلى هاتين الدولتين الدول المادية المتمثلة في بترول والدول المادية المتمثلة في الإسلام إذا تبارك فإن هذا يعني أن قوة كثيرة ستقف في وجه الحضارة وربما يتحرك سيتراجع قولا واحدا ماديا ومعنويا امام هذه الكتب ثم يضع الخطه التي يقترحها. ما الخطه؟ اولا ينبغي ان لا تستقل العرب بهذه الفتره وينبغي ان تمتد ايدي الغرب الى الثروه الماليه المتمكنه من البترول من هواجر السبعينات الفتره موجوده. ومن الذي اقترحها؟ ويليام بيتر. الشيء الثاني ينبغي ان يكون في وجه المد الاسلامي الذي ينقل المسلمين من العلاقه التقليديه الى العلاقه الحي الفعالي بالاسلام. الإيحاء بأن القرآن هو وحده مصدر الإسلام وإبعاد المسلمين عن الشرك موجود هذا في تقرير النصيحة. شيء ثاني تشجيع المسلمين على الاجتهاد المطلق أن يجتهدوا هكذا في فهم القرآن سنة فيه من حط القرآن تحت أدمغة الناس كلها يشتهد في القرآن كل واحد يفهم القرآن على طول يتمخر الإسلام يتمخر مثل ما كان موجود حطيت تحت ناس مع المستعجلين المعنى في النبي بسم الله بطرقة بطرقة بطرقة بعدين مع القرآن. نعم هذا التقرير موجود أيها الإخوة وعلقت عليه في أكثر من محاضرة في أيام الإله والنبى. إذا اليوم عندما نجد هناك بين الرهبانين من يحاربون السنة يقولون أنهم يحاربونها تحت تجسامات الإسلام وتحت مظاهر الدين قبائل مكة محبوبين، المسألة معروفة. نعم، كم وكم من المخلفات سبقت لدعوة إلى العلم السنة ويقف فقط بالقرآن. رسالة وصلت من شهر تقريبا من واحد من يلك مكة رسما يقول هي المطلوب منك أن بدراستك التلفزيونية وغيرها أن تعرف للناس بأن القرآن هو المصدر الإسلامي الأوحد وأن السنة لا توجد اليوم وليست إمامة السنة، لأن السنة فيها صحيح وفيها باطل وفيها كذا كذا إلى آخره. بيقول إنه مجنون في وعاقل يسمع قريب من ذلك يا عمي تقريبا نفسك من قومة أمريكا في قدر بني عام 91 تماما جد عمي وكل ذلك يدعو إلى أن يتبخر الإسلام عن طريق الاجتهادات ولا تحول إلى إسلامات متناقضة متعارضة. ولكن قراءات المعاصرة كلها تدعو إلى ذلك البعيد، يعني لو تدعو في آداب قلت له ان محمد عليه الصلاه والسلام لازم ما يفتح كنا بتفسير القران النور، هو بريد وعند انه ارسل لها القران، اما كلامه في تفسير القران، كلامه في بيان العزم له القران كله مرفوض. ويجي واحد اليوم من البارحه ما اختصاص الدين ولا شيء، اختصاص الدين الاخرى، يجي هو ما عرف يشرح القران، هو يشرح القران، هو أما محمد بن عبد الله لا ملح ملح يشرح القرآن في عقله يفتح كلام هذا الجواب معه إلا تشوف القرآن سبيل القرآن أنا بلا يموت مع ذلك الكتاب لا غير فيه. نعم أنا إذا سكت لكم معنى هذه الآية بصفحة صحيحين لازم تقبلوها، أما محمد عليه الصلاة والسلام إذا تسلم الجواب مرة في عاقل من أسباب الكلام المتكلم مع هذا الله. هذا الأمر الذي اتبع القرآن. اتبع القرآن. أجد أن القرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو معنى هذا الكلام؟ ونحن نعلم أن هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل بيانا لقضاء قضاه رسول الله قال رسول الله المسلم في هذا استقامة. يقول عز وجل أنزل هذه الآية المبينة لنا أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا رضي وخضع لقضاء رسول الله. شهر قضاء رسول الله اللي قدمه بالقرآن ومع ذلك يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكلام لا يمكن أن ينتهي. كان فيما مضى يعني الخطط التي تهدف إلى خلق الإسلام تصير في مضى خفي، لكن في هذا العصر الأنفاق كلها تنبعث ما في شيء من مضى خفي. كل هذا أصبح مكشوف لأن القرآن فترة قليلة كلام واحد ينشر في جرائد قال مصطلح الحديث لا يزول ولا يزول العلم الذي يقسم الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف والصحيح إلى أحد وإلى متواتر كل الكلام بكش بكش بكش كل ما له يزول. من رأى الجسم الذي يصل بيننا وبين حديث رسول الله هو جسم مصطلح الحديث الذي قال عنه الكتاب غربيون لو ان الحضاره الغربيه نعم عاشت الاف الاعوام لا تستطيع ابدا ان تبقى الى الاله علما كعلم مصطلح الحديث عند العرب. ويجي واحد يقول واحد يطلع على منبر الاسلام يسكتنا كلياتهم وهو يحكي قال انت الحديث كله بكش بكش وان الحديث ما لا يزول مصطلح الحديث ما لا يزول. طيب القران كمان يا اخي من بكش بكش والله يريدون هذا الكلام والله الذي لا اله الا هو يعتقد ان القران كذلك لكنه لا يريد ان يطرح نفسه فهو يقول هذا الكلام واضح. نعم نحن إذا أردنا أن نأخذ بكلام الله عز وجل ينبغي أن نأخذ به بحبه وقلبه، وأما إذا أردنا أن نتخلى عن كتاب الله فينبغي أن يعلم من يريد ذلك عن قصده وعيادته وينبغي أن يمنع ويكتب عليه. هذا شيء سمعت كثير من الاخوه مني فلان كتب جنبي صحيح ولا مو صحيح يا اخي ردوا عليه يا اخي كذا في شيء من اولا الانسان اللي بتشوفه حتى الاسلام عندك شيء نظر مهم جدا شو اسمك اذا شفت ملتزم من زمان الاسلام بيصلي بيصلي بتمتع ساعتها لازم تصدق من يسال من يسأل بالله 30 بقى يبقى هذا المكان معرفته بالاسلام ما الغيثان غيثان معلومات دينيه شلونها ما تجي غير قادمه. لكن اذا شفت واحد بيكتب الاسلام اكثر منه وبيكتب الحديث الكلام بكره بتاخذ بتلاقي سلامه بالسلام بتلاقي مواليه يمديها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن ان يلتبس عليه الكلام؟ انت حتى لو كنت واحد نعم في اي شيء من عوام الناس ما لازم كلامه ينتهي عليه لان الاخر اكبر مكذب بكلامه. في اوروبا شاهدت واقع متبادل في اكثر بلاد اوروبا شاب معروف دائما من ديسكو لديسكو من نادي لنادي من ملهى لملهى فجاه ما انتهى صار الباب اطلق له طويله في الجبال اسير ومشينا شويه ودخل بين الناس صار يقول له اي بدعه اي مو بدعه انت كفوت انت اشرف تمام زي لا تعمل ايه ليه انا بقول لهم روح اسير هذا كذا هذا كذا قال صار يعمل خطه بين الناس وصار يعمل خبايا كل المسلمين مع بعض متساهلين كل نهج واحد دخل فيهم كما يدخل الغريبات. نعم فقطع العلاقه في حدا من التربية هذا الإنسان هذا وين كان يذكر كان كان ما يذكر هذا كان زمانه ما يقول زمانه هذا الأسبوعين الثلاثة من ملهى لملهى لملهى العقل يعلم أن ذلك من استعمله عميلا في هذا الأمر. شو اسمك يا الله يا حذيفة؟ لتعمل اسمك اسمك لا يا حذيفة عميل شو اسمك؟ زيد من الناس دخل في المسجد فرض نفسه اماما وفرض نفسه خطيبا واخذ يعلم ويشهد سئل عن المسجد هناك يا ولد المسجد الامام يكون قال ابن زيد قال له اسمه قال اما المعروف لكن شلون الله يكون وعد غير الامام عن كوني قدرت يعيد الى ذلك لم يصحوا منه نعم عليك زيد نعم بحثوا بعد عن المنكر اي مسلم كما قال سيدنا محمد لست بالخبز ولا الخبز يخدعني المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يترك الخبثاء ايضا يتغلبون عليه. هذا هو واقع المسلمين اليوم يتغلب عليهم عملاءهم كل جانب بحرمه العملاء بالاسلام بلاد الاسلام في عملاء سن مجرد للقضاء على السن وابعاد روابط السن على المسلمين شيء مجرد بتغيير الاسلام على الاسلام كله لازم احنا نغير نبدل فيه وهكذا. نحن ابتعدنا على المضمون مثل هذه الاحاديث لكن هذا الذي ذكرته من الاهميه في المكان وسنعود الى المضمون ان شاء الله في الدرس القادم.